بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام، والتقدير جئتك كي أن تكرمني، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر خلافا للكوفيين، وقد مضى ذلك. مضى هذا قريب في الدرس السابق. نعم، لسانك كيما أن تغر وتخدع، البيت الذي تقدم في الدرس السابق. وأما حروف العطف فأربعة، وهي أول واو والفاء وثم، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة يعني المتن. فأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها كلمة إلى أو كلمة إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك، لم هذه في التوكيد واقع في جواب القسم، وألزمنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل من الإعراب، والفاعل أنا والكاف مفعول، وأو بمعنى إيش؟ بمعنى إلى أو بمعنى إلا؟ بمعنى إلى. تقضية فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والعنف نصب بالفتحة، والفاعل أنت، ونون وقاية، والياء مفعول. نعم، تقضيني. نعم، وحقي، حقي والله أعلم أنها مفعول ثاني، مفعول ثاني لما في معنى تقضي من معنى الإعطاء. نعم نعم، فالأول كقولك لألزمنك وتقضيني حقي، وقوله لأستسهلن الصعب وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، هذا البيت كررناه في التحفة وفي القطر، والشاهد قوله إيش؟ أو أدرك المنى، والمعنى إلى أن أدرك المنى. والثاني كقولك لا أقتلن الكافر أو يسلم، هنا أو بمعنى ماذا؟ إلا، بمعنى إلا، بمعنى إلا. لا أقتلن مثل إعراب لألزمن، والفاعل أنا والكافر مفعول، وأو بمعنى إلا، ويسلم فعل مضارع منصوب بأن وراء وجوبا، وفاعل يسلم هو. وقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، الألف الإطلاق أو تستقيما، هذا الشاهد والمعنى إلا أن تستقيما فلن أكسرها، قد شرحنا هذا البيت في كتب أخرى، أي إلا أن تستقيما فلا أكسر كعوبها. ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، لأن الكسر لا استقامة معه، كما أن لا يمكن تقول لأقتلنا الكافرة أو يسلم إلى، نعم يعني لا يصح المعنى إلى أن يسلم لا يستقيم. وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا بشرطين لا بد منهما، أحدهما أن تكون الفاء للسابية والواو للمعية، ذاكر فتنجح، الفاء السابية لأن المذاكرة سبب للنجاح، فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطق، وعجز البيت وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق، القواء الخالي من الأهل، أرض قواء أو مكان قواء خالي من الأهل، بيداء هي الصحراء. نعم، وسمي بذلك لأنها تبيد أو تبيد من يسلكها أي تهلكه. نعم، ومنه قول المتنبي عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم. نعم، سملق على وزن جعفر هي الأرض التي لا تنبت شيئا مطلقا. الشاهد في البيت قوله فينطق ألم تسأل الربع القواء، يعني أنت ألم تسأل المكان الخالي الذي لا أهل فيه ولا أنيس، ألم تسأله فينطق. الفاء هنا ليست سببية، فلذلك لأن الفاء ليست سببية فلذلك لا يجوز لك أن تنصب إيش؟ الفعل المضارع الذي بعدها، لأن من شروط نصب الفعل المضارع بعد الفاء أن يكون أن تكون الفاء سببية، والفاء هنا ليس سببية. طيب ما هي؟ هي استئنافية، هي استئنافية. هكذا يعني جعلها محي الدين، جعلها استئنافية. نعم. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها. الآن هو سيبطل، سيبطل، سيبطل أن تكون عاطفة وسيبطل أن تكون سببية، ولن يبقى إلا أن تكون استئنافية. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها. لو جعلت فاء أي نعم، لو جعلت معطوف عاطفة ستعطف ينطق على تسأل، والمعطوف على مجزوم مجزوم، والشاعر قال ينطق بالرفع. ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها على القاعدة بأن مغمرة وجوبا، فلما ارتفع ينطق دل على أنها للاستئناف، حينئذ يرفع، يعني جملة جديدة. وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انتبه أن تظن أن الفاء هنا سببية، الفاء هنا عاطفة كما سيأتي، مع أنه لاحظ تقدمها إيش؟ نفي محض. فقد يظن ظان أن هذه الآية تشبه قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا بالنصب. هنا قال لا يؤذن لهم فيعتذرون، أثبت النون. لماذا؟ لأن الفاء باختصار ليس سببية وإنما هنا عاطفة، فالمعنى لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. نعم. الثاني أن يكون مسبوق، يكون أي الفاء والواو مسبوقين بنفي أو طلب، فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا. لا يجوز أن تنصب يحدثنا، لماذا؟ لأنه لم يسبق لا بنفي ولا بطلب. فأما قوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا، أترك منزلي يعني سيفارقه لبني تميم، كان بتركه منزله لهم عن كونهم لا يستحقون أن يعيش معهم أو أن يعاشرهم بسبب أنهم لا يحافظون على حرمة جارهم ولا يرعون حقوقه. واستريح يعني أجد الراحة. الإشكال في قول الشاعر فأستريح، فهو نصب الفعل المضارع استريح مع عدم تقدم لا نفي ولا طلب، لأن الكلام الذي قبله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز، لا يوجد طلب، والطلب كما تعلم ثمان أنواع تقريبا، ولا يوجد أيضا نفي. فكيف نصب الشاعر أستريح؟ على أي أساس نصبه؟ قال ابن هشام فضرورة، هذا ضرورة شعرية. وقيل الأصل فأستريحا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلت في الوقف ألفا، هذه قاعدة، نون التوكيد الخفيفة إذا وقف عليها فإنها تبدل إلى ألف، عقدها بمالك الألفية بقوله وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قيفا قيفا. ذلك حمل قول من القيس قيفا نبكي من ذكرى حين منزلي، بعضهم قال أصله قيفا بنون التوكيد الخفيفة ثم قلب إلى ألف، فأبدلت في الوقف ألفا كما تقف على لنسفعا. كيف تقف على نسفعا؟ تقول لنسفع بالألف، وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، فهم حملوه على على على فعل فيه نون توكيد، صح؟ طيب أصلا توكيد الفعل لازم يكون في طلب، أيوة، لابد أن يسبق بطلب أو شرط أو قسم، وهنا لا يجد لا طلب ولا شرط ولا قسم، والفعل أصلا يدل على الطلب دخول نون التوكيد أن نعم. الفعل يكون دال على طلب. نعم. فهنا لا يوجد شيء من هذا. فهم كما أنا تعبير جميل من هشام قال هربوا من ضرورة إلى ضرورة فأوقعوا في ضرورة أخرى. وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمنية والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية. عندك في الحاشية رقم واحد جمعها الناظم في بيت واحد، ومهم لطالب العلم أن يحفظ هذا البيت كاملا أنه يحتاج لهذه الأنواع الثمانية في مواضع كثيرة. وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله. فنقول في البيت عندك يقول في الأسفل: مر وادعو وانهى وسل واعرف لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمنا. نعم. أما النفي فنحو قولك: ما تأتيني فأكرمك. ولك في هذا أربعة أوجه. نعم. أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها، فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع. إذن الوجه الأول وجوب الرفع. ما تأتيني فأكرمك، فأكرمك، فتكون عطفت لفظة أكرمك، أكرم معطوف على تأتي، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت: ما تأتيني فما أكرمك، ما تأتيني فما أكرمك. نفي للإتيان ونفي للإكرام، فهو شريكه في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والفاء، فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا قبل قليل، قبل صفحتين تقريبا، فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، يعني كله منفي، داخل في سلك النفي السابق. هذه جميلة، سلك يعني كله منفي. فكأنه قيل: لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، يعني نفى الاثنين، لا يحصل نطق، لا يحصل إذن، لا يحصل اعتذار. واضح هذا نفي ما. الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، مبني على مبتدأ محذوف يقصد مسند، ويتمم الكلام. ليس المراد البناء الاصطلاحي، والمراد أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا المقصود. أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضا. لماذا؟ لخلو الفعل عن الناصب والجازم. تقول: ما تأتيني فأكرمك. أكرمك هنا ليس معطوف على تأتيني، وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف، والفاء هذه إيش؟ استئنافية. عفوا، الفاء هذه سببية، الفاء سببية، لكن الفعل الذي بعدها مستأنف. ما معنى مستأنف؟ يعني ليس معطوفا على شيء قبله، فإذا صارت جملة مستأنفة، فحينئذ صارت جملة جديدة ابتدائية، فهي ترفع. بمعنى، نعم، تقول: ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك. لماذا؟ لكونك لم تأتني، يعني هو يكرهه، هو كافأه على عدم زيارته بالإكرام، هكذا المعنى، يعني كأنه يقول له: أنا أقوم بإكرامك ومكافأتك لأنك لم تزرني، فأنا مسرور أنك لم تزرني، لأني أصلا لا أريدك ولا أحبك. وهذا واضح. نعم. فيجب فبمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارها لإتياني. انظر، كارها لإتياني. ويوضح هذا أنك تقول: ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. نعم، يعني زيد ليس قاسيا، لذلك هو إيش؟ يعطف جدا على من؟ على عبده. هذا يشبه المثال السابق: أنت ما أتيتني فلذلك أنا أكرمتك، كافأتك. نعم. ثم قال: والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها، لا يؤذن لهم فيعتذرون، كله منفي، النطق والإذن والاعتذار كله منفي. نعم. وهذا الوجه يعني الثاني انصب النفي فيه على ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها. ما المنفي في قولك ما تأتيني فأكرمك في الوجه الثاني؟ الإتيان. أما الإكرام ثابت ثابت حصل. ذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي وإنما أخلصتها للسببية. يعني سبب الإكرام هو أنك لم تأتي. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتيني فتحدثنا أو تحدثنا، وهذا سهو إذ يستحيل الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت لك به. هذا المثال ذكره ابن هشام في شرح القطر، وسيتكلم عنه مرة أخرى بعد قليل. قوله إذا يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، هو أصلا ما جاء، فكيف يوجد إيش الحديث؟ لا يعني لا يمكن هذا. والصواب ما مثلت لك، يعني أن هذا ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا لا يصح أن الرفع فيه. نعم، لأنه تقدم سبقه بماذا؟ سبقه نفي محض. نعم، والفاء هنا سببية فاجتمع شرطان، فيجب نصب تحدثنا. ولا يجوز تجويز الوجهين في المذكورين، هما الرفع المذكورين في الوجهين السابقين. إذن خلاصة كلام ابن هشام هو اعتراضه على النحويين أنهم مثلوا بقولهم ما تأتينا فتحدثنا، قالوا إن هذا المثال يجوز فيه الوجهان السابقان. الوجهان السابقان، الوجه الأول في مثل لا ينطقون ولا يؤذى لهم فيعتذرون، والوجه الثاني في مثل ما زيد قاسيا فيعطف على عبده. النحويون جوزوا في ما تأتينا فتحدثنا، جوزوا في هذين الوجهين. ابن هشام يقول هذا خطأ، هذا خطأ. طيب ما الأوجه الجائزة في ما تأتينا فتحدثنا؟ فيه أوجه أخرى، فيه وجهان جائزان سيأتيان بعد قليل. طيب قال الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها. هذا يختلف عن الوجه الأول. الوجه الأول تعطف فعلا على فعل، أما الآن تعطف مصدر على مصدر. أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه. تجعل النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب. إذن في الوجه الأول وجوب الرفع، الثاني وجوب الرفع، الثالث وجوب النصب. فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير ما يكون منك إتيان، يعني لا يحصل منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. يعني هو ينفي إتيانا معينا. أي إتيان؟ الإتيان الذي يعقبه إكرام، هذا المنفي. وكأنه لا ينفي مطلق الإتيان، وإنما ينفي الإتيان الذي يعقبه إكرام. فحينئذ إتيان وإكرام مصادر، فهو أول أكرمك، نعم أكرمك أوله إلى مصدره الذي هو إكرام، وأول تأتي إلى مصدره الذي هو الإتيان، وصارت معنى الجملة هكذا ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام. حينئذ صار النفي منصبا على ماذا؟ يعني يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. إذن كما قال صار النفي منصبا على المعطوف وليس على المعطوف عليه، المعطوف الذي هو أكرمك والمعطوف عليه الذي هو تأتيني بالمصدرية. طبعا الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه. تجعل النفي منصبا على المعطوف عليه الذي هو من؟ الإتيان. فتلقائيا إذا جعلت النفي منصبا على المعطوف عليه ثم عطفت سيصبح المعطوف منفيا أيضا. لذلك قال فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه، ما دام نفي نعم نفي السبب انتفى المسبب، نفيت المقدمات تنتفي النتيجة. لأنه مسبب عنه وقد انتفى، ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان، نفينا الإتيان الذي هو السبب، فكيف يكون مني إكرام؟ ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام؟ إذن الإثنان إيش؟ منفيان. اللهم النفي أولا انصب على الأول ثم انسحب على على الثاني. نعم. وكأنك تقول هذا الكلام لشخص يلومك على عدم إكرامه، فتقول له ما تأتيني فأكرمك. يعني أنت أصلا لم يحصل منك إتيان، فكيف يحصل مني إكرام؟ نعم. ويكون مع الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام؟ نعم. وهذان الوجهان، يعني الثالث والرابع، سائغان في ما تأتينا فتحدثنا. هذا الذي يجوز فيه الوجهان، الثالث والرابع. أما الأول والثاني لا يجوزان في تمثيل النحويين بما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا، بل تأتينا غير محدث. إذن هو ينفي إتيانا معينا، إتيانا مخصوصا، ليس مطلق الإتيان، لأنه قد يأتي غير محدث فيأتي بشكل آخر، مثل ما قلنا قبل قليل ما يكون منك إتيان فيعقبه إكرام، هو ينفي إتيانا معينا الذي يعقبه إكرام. كذلك حينما نقول ما تأتينا فتحدثنا، يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، إذن أنا نفيت إتيانا معينا وهو أن تكون في حالة التحديث. وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا، هذا مثل ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. إذن لنا أن نحمله على الوجه الثالث، وإن شئت أن تحمله على الوجه الرابع، كلاهما صحيح. وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. فإن قلت هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب، هل يجوز أن نحمل هذه الآية على الوجه الثالث فننصب أو على الوجه الرابع فننصب؟ قلت نعم يجوز على الوجه الثاني. إيش يقصد الوجه الثاني؟ الرابع. انتبه الإنسان لهذا. قلت نعم يجوز على الوجه الثاني، وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون، هذا واضح. ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، ألا ترى أن المعنى يعني يصبح حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم، وليس هذا المعنى مرادا، هذا معنى فاسد. فإن قلت فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين. قلت لوجهين، أحدهما أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به، والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي جمع آية، والنصب بحذفها فيزول معه التناسب. يعني هذا وجه بلاغي لأجل التحسين، فلو قال ولا يؤذن لهم فيعتذروا حينئذ اختلت الفاصلة، فمراعاة للفاصلة أثبتت النون، يعني رفع الفعل المضارع. وأيضا علاوة على هذا وإضافة إلى هذا أن القراءة سنة متبعة، والقاعدة معروفة مشهورة، ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، بل العكس صحيح. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم هذا نفي محض، الفاء سببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل. والمعنى لا يحصل قضاء عليهم، فينتج عن ذلك القضاء الموت، فأن يموتوا، لا يقضى عليهم فأن يموتوا. والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث. إذن نحمله على معنى ما تأتينا فكيف تحدثنا، يعني معنى كيف ما يقضى عليهم، لا يحصل قضاء عليهم، فكيف يموتون، كيف يموتون. نعم. ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا، دخلت إلا، أو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وجب الرفع، وجب عليك أن ترفع في الصورتين. لماذا؟ وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض، انتقض بإيش؟ بإلا، لأن إلا تنقض النفي. ما تأتينا إلا، ما نفي، طيب إلا إيش تفيد؟ إلا تفيد نقيض ما قبلها، صح؟ تفيد النقيض، فإذا كان ما قبلها منفيا ما بعده يثبت، وكان ما قبلها مثبتا ما بعدها ينتفي، فلما كان ما بعدها منفيا فإذا يكون هنا ما بعدها مثبتا، فإذا حصل الإثبات. ونحن نشترط أن تسبق إما بنفي أو بطلب، فزال النفي. وفي المثال الثاني هو داخل على زال، تمام، ثم نضع فاصلة، وزال للنفي، وزال كما معلوم تفيد النفي، فحينئذ ماذا صار؟ زال تفيد النفي، وما تفيد النفي. طيب نفي النفي ماذا يفيد؟ إثبات. قال ونفي النفي إيجاب، يعني إثبات. هذا معروف، الشيء هو أصلا منفي، تأتي أنت وتنفيه، نفيت النفي، إذن نفي نفي يساوي إثبات. وأما الأمر الآن هنا بعد ذلك شرع، يعني يتحدث في، هو بدأ وقلنا أن يتقدمه نفي أو طلب، والطلب قال سبعة، فرغ الآن من النفي وشرع الآن في الطلب، وسيشرع الآن في تفصيل البيت الذي هو مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، هذه أدوات الطلب السبعة سيتعرض لها. وليتأمل الإنسان في هذا المبحث الذي سبق وهو قوله ما تأتينا فأكرمك، وكيف أن المصنف جوز فيه أربعة أوجه لا تخطر ببال الإنسان. أي إنسان سطحي لو ألقيت عليه هذا المثال قلت له ما معنى قولك ما تأتينا فتحدثنا، لن يخطر بباله إلا معنى واحدا، إلا معنى واحد، فلو تكلف سيأتي بمعنيين، صح ولا لا؟ لكن لا يخطر بباله أن تحت هذه الجملة أربعة معاني. هذا يدل على سعة اللغة العربية وأنها بحر، وهذا يعني على الطالب العلم أن يقيس على الأمثلة، لا يأخذ هذا المثال فقط، وإنما أن تستطيع أن تبتكر مثالا وتقيس عليه وتستعمله في كلامك. وأما الأمر فكقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، هذا البيت شرحناه مرارا في كتب أخرى في القطر وغيره، شاهد قوله فنستريح، وتقدمه طلب، أين الطلب؟ سيري، ما نوع الطلب؟ أمر. فنستريح منصوب بأن مضمرة وجوبا، وشرطه أمران، أحدهما أن يكون بصيغة الطلب، فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز خلافا للكسائي. لماذا؟ حسبك سكانا، هذا المثال حسبك حديث فينام الناس، وقد يتوهم إنسان أن ينام فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، نقول خطأ، يجب الرفع، يجب أن تقول فينام. طيب لماذا؟ يوجد فاء سببية وتقدمه طلب، نقول صحيح، صحيح أن حسبك يفيد الطلب السكوت أو طلب، يعني فيه طلب، يعني حسبك حديث يعني اكتفي بهذا الكلام ولا تزد، ففيه طلب، ولكنه ليس بصيغة ماذا؟ الفعل، وإنما هو بصيغة اسم الفعل، حسبه اسم فعل، هذا مقرر عند ابن هشام ويخالف في هذا الكسائي، فليس عنده مانع أن تنصب ينام لوجود طلب بأي صيغة كانت ولوجود فاء سببية. والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك، نعم عفوا، هنا أنا قلت أن حسبه اسم فعل أمر، لا، حسبه ليس اسم فعل، حسبه ليس اسم فعل، هو اسم هو اسم ويدل على فيه معنى الطلب. حسبك حديث طلب بالاكتفاء بهذا الحديث حتى لأجل أن ينام الناس. نعم. نعم. أما أن يكون بصيغة اسم الفعل فأنا أنسى سيمثل عليه. والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز صح فنكرمك، مثل صح فينام الناس، صح فينام الناس صح هذا اسم فعل أمر بمعنى اسكت. عند الكسائي يجوز، عندنا لا يجوز، يجب الترفع. صح فنكرمك بالنصب، هذا لا يجوز هذا بالنصب، هذا قول الجمهور. وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا. القول الثالث وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزالي. نزالي معنى ماذا؟ معنى انزل. ففيه حروف الفعل النون والزاي واللام، فإذا كان فيه نفس حروف الفعل فيجوز، وإلا فلا يجوز. نحو نزال فنحدثك هذا جائز، ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك هذا لا يجوز النص. يجب أن تقول صح فنكرمك عند ابن جني وابن عصفور. لماذا؟ لأن صح وإن كان اسم فعل لكنهم يجوزون في اسم الفعل إذا كان فيه حروف الفعل، أما صح فهو بمعنى سكت، هل يوجد فيه السين والكاف والتاء؟ لا يوجد فيه حروف سكتة، فلذلك لا يجوز. فقولهم وسط بين القولين، لذلك أعجب به ابن هشام فقال وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا. وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، يعني يكون نتيجة فعلك للشر العقاب. فقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا، فما النتيجة؟ فيسحتكم بعذاب. ولا تطغوا فيه، فما النتيجة؟ فيحل عليكم غضبي. ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب، نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب. يجب أن ترفع يغضب لأن النهي انتقض. كيف انتقض؟ بدخول إلا، لأن إلا تنقض من قبلها، فيجب في يغضب الرفع. وأما الدعاء فكقولك اللهم تب علي فأتوب، تب علي فيكون نتيجة ذلك أن أتوب. وقول الله تعالى تب علي تأتي معنى التوفيق للتوبة وتأتي معنى المغفرة. وقول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فما النتيجة؟ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، شرحنا هذا البيت سابقا. الشاهد قوله فلا أعدل، يعني التقدير فلا فأن لا أعدل، رب وفقني فأن لا أعدل. وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت سقيا لك فيرويك فيرويك الله لم يجز النصب. لماذا؟ لأن سقيا وإن كان فيه الدعاء بالسقيا ولكنه ليس بصيغة الفعل، وإنه هو بصيغة المصدر الذي هو اسم. وأما الاستفهام فشرطه أن لا يكون بأداة تليها جملة اسمية، أن لا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في نحو هل أخوك زيد فأكرمه، النصب لا يجوز، يجب أن تقول فأكرمه بالرفع. لماذا؟ لأنه جاء معه أداة الاستفهام الذي هو هل، وجاء بعده جملة اسمية أخوك زيد خبرها جامد الذي هو زيد. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، منصوب بعرف نصبها في النون، لنا هنا الاستفهام بحرف وهو هل، والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أو فيضاعفه، يقرأ بالنصب بنصب يقرأ برفع يضاعف ونصبه. نعم، لو هنا الاستفهام كيف حصل؟ من ذا الذي، من ذا هذا اسم، اسم الاستفهام. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر فأغفر له، يجوز الوجهان. نعم. والاستفهام بالظرف نحو أين، أين هو ظرف للمكان وهو أداة استفهام في نفس الوقت. أين بيتك فأزورك، ومتى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك، كل هذا منصوب يا أن مضمرة وجوبا لتقدم نوع أنواع الطلب وهو الاستفهام، ولا يهمنا أن يكون الاستفهام بالحرف أو بالاسم أو بالظرف، كله جائز. فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ولم يقل فتصبح، مع أن الظاهر أنه جواب للاستفهام في قوله ألم ترى. قلت لي وجهين، أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات تقريري. نعم، الاستفهام معناه هو استفهام تقريري، والاستفهام التقريري معنى الإثبات وليس بمعنى النفي والإنكار. والمعنى الطلب يعني. نعم، إثبات يعني ليس معنى الطلب. نعم، ليس مثل هل جاء زيد، فهنا يطلب منه الاستعلام استفهام. وكذلك الاستفهام قد يأتي معنى النفي، هل من خالق غير الله، يعني لا أحد خالق غير الله. إذا كان استنكاري ينصب يعني؟ إذا كان استنكاري ظهر أنه ينصب، الله أعلم. والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، إذن هو إثبات وليس فيه طلب الفهم أو العلم. يعني باختصار الاستفهام هنا ليس على ظاهره، ليس على بابه، خرج عن بابه، ليس هناك استفهام أصلا. والثاني أن إصباح الأرض مخضرة، إصباح الأرض مخضرة يعني أن تصبح الأرض مخضرة، لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام، هذا ملمح دقيق جدا، وهو رؤية المطر، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب، هنا صح، لأن هنا في هذا الأسلوب لابد أن يكون الأول سببا للثاني. بعبارة أخرى، لابد أن يكون ما قبل الفاء سببا لما بعد الفاء. مثلا أن تقول، أقول لك هل ذاكرت فتنجح، هل ذاكرت فتنجح، هنا المذاكرة سبب للنجاح، لكن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح، هل رؤيتك لنزول المطر سبب لتحول الأرض خضراء؟ لا. فلذلك لا يمكن أن تنصب تصبح، هذا ملمح دقيق، لا يمكن أن تنصب تصبح، لأن نصبها يعني عند النحويين أن الاستفهام أن ما قبل الفاء هو سبب لما بعد الفاء، ورؤية المطر ليست سببا لتحول الأرض خضراء. إذن ما هو السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي هو نزول المطر. فلو كان كانت الآية أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، حينئذ صح، لأن نزول المطر سبب لتحول الأرض خضراء. فإن قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام الذي هو أعجزت، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. إذا طبقنا كلامك يا ابن هشام قبل قليل في الآية ألم ترى أن الله أنزل من السماء، إذا أعملنا هذا الكلام في أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري، لا يستقيم، لأن العجز ليس سببا في مواراة السوءة، مثل الإشكال الذي قلناه في الآية السابقة، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام أصلا، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون. إذن أواري معطوف على أكون، والمعطوف على المنصوب منصوب، فيصبح المعنى هكذا أعجزت أن أكور أن أكون فعجزت أن أواري، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فعجزت أن أواري، هو معطوف عليه، والمعطوف يشترك مع المعطوف المعنى والإعراب على الأصل. فإن قلت فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام، قلت هو غالط في ذلك، شو المشكلة يعني لا تحتج علي بالزمخشري أنه جعل أواريا جوابا للاستفهام، وأنا غلطت خطأت هذا، فلا تحتاج عليه بالزمخشري، سأقول لك بكل سهولة قد أخطأ الزمخشري في هذا، هو غالط في ذلك. نعم هذا عجيب، ابن هشام لا يبالي بأحد، يعني لا يبالي بأحد. نعم وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح، العرض هو طلب بلين ورفق، وقولك ألا تأتينا فتحدثنا، وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، الشاهد قوله فتبصر، وشرحنا هذا البيت في القطر. وأما التحضيض فكقولك هل التحضيض هو طلب الشيء بشدة وإزعاج، هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، وهل أسلمت فتدخل الجنة، وهو والعرض متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هل هو جواب التحضير أم هو جواب شيء آخر؟ قال فمن باب النصب في جواب الدعاء، هو يدعو الله عز وجل أن يؤخره، ليس من باب التحضير، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضير التي هي لولا أو العرض للدعاء استعارة، وإلا هو في الأصل جواب الدعاء، كأنه يقول يا ربي أخرني إلى أجل قريب. نعم. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، الشاهد فأفوز، وقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا، ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا، نعم ألا رسول لنا منها، ويروى ألا رسول لنا منا، نعم وقوله منها هذا الضمير يعود إلى المقابر، وغايتنا أو غايتنا أصل غاية في سباق الخيل الأمد الذي جعل مسافة للمتسابق، رأس مجرانا قال أول ومبتدأ إجرائنا الخيول، يعني المكان الذي تبدأ منه الخيول في الجري، مصدر ميمي بمعنى الإجراء، المجرى مصدر ميمي بمعنى الإجراء، تقول أجرى الفارس فرسه إجراء، وقد ضرب الغاية وقد ضرب الغاية والمجرى مثلا، المعنى يقول إن الإنسان إذا مات لم يعرف مدة إقامته في القبر إلى أن يبعث، فتمنى أن يجيئه رسول من الأموات يخبره بحقيقة ذلك، ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. أين الشاهد؟ قوله فيخبرنا، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لأنه تقدم عليه نوع من أنواع الطلب، ما هو الطلب؟ تمني. أين التمني؟ ألا رسولة، مع أن ألا في الأساس حرف استفتاح وتنبيه، كأنها هنا والله أعلم أنها استعيرت لأجل التمني، فالمعنى يا ليت لنا رسول، يا ليت لنا رسول، لذلك قال محي الدين في الإعراب قال ألا كلمة أصلها مركبة من همزة الاستفهام ولا نافية الجنس، وصار معناها التمني، وبقي للا بعد ذلك التركيب ما كان لها قبله، وهو الإعمال رسول اسم ألا مبني على الفتح إلى آخره. فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية، ونقف عند النصب لواو المعية، تركه الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.